وأيضا يعني هذا المعنى الثاني وهو أنهم يعني لا ينصرفون قبل الإمام يعني فيما إذا كان معهم نساء وكان يعني الـ الـ حتى تنصرف النساء ولا يحصل الاختلاط بين الرجال والنساء. أورد أبو داود حديث أنس حديث أنس رضي الله عنه أنه حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة وقوله من الصلاة هذا قد يعني يبين أو يعني يرجح أن المقصود الانصراف من الصلاة بالسلام نعم. بالنسبة للتحول والانحراف هل يجوز للمأموم أن يتحرك من مكانه قبل أن يلتفت الإمام إليه؟ ما ينبغي أنه يسرع يعني من حين ما يسلم يقوم على طول يعني لو قام يعني صلاته قد أداها لكن كونه يعني يمكث ولو فترة وجيزة بحيث ينصرف الإمام إلى المأمومين ويتجه إليهم وهو لا يبقى إلا مقدار أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حفص بن بغيل المرهيبي حفص بن بغيل تصير بغل المرهبي وهو مستور أخرج له أبو داود عن زائدة بن قدامة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن المختار بن فلفل وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس ونعود إليه إن شاء الله في أول شهر الله المحرم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. البارحة كنا توقفنا في محمد بن صالح حديث 607 مراجعة تهذيب الكمال. محمد بن صالح الذي يروي عن حصين ويروي عنه زيد بن حباب هو المدني الأزرق اي نعم. طيب محمد بن صالح المدني الأزرق وش كان عنه؟ مقبول أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه على كل يعني المهم ان التوعد موجود والله على كل شيء قدير. وهو قال اما يخشى ومعلوم انه يعني ما دام انه توعد بهذا الوعيد الواجب هو عدم المسابقة. هل يجوز الدخول مع الامام بنية تحية المسجد وهو يصلي بالناس التراويح؟ اين الانسان اذا دخل المسجد ما يروح يصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام، وإنما يدخل مع الإمام وتكون تحية المسجد. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهل يجوز قطع صلاة النافلة؟ ومتى يكون إذا كان في آخرها يتمها خفيفة، وإذا كان في أولها يقطعها. يعني إذا كان في الركعة الأولى أو إذا كان في الركعة الأولى أو يعني تو في الركعة الثانية أو في أول الركعة الثانية، أما إذا كان في آخرها يتمها لأن إتمامه إياها ما يتعارض معه لأنه سينتهي قبل ما يفرغ الإمام من المؤذن من الإقامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث قوموا فلأصلي لكم، يعني طلبه، هل هم أصلا طلبوا منه الصلاة؟ يحتمل أن يكون طلبوه لهذا الغرض وأنه يعني أراد أن ينصرف وأراد أن يعني يلبي غرضهم، ويحتمل أن يكون يعني أراد أن يعلمهم وأن تكون يعني النساء التي لا يرينه ولا يعني يحصلنهن الوقوف وراءه في الصلاة, يعني بحيث أنه يعني يحصل لهن مشاهدته عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس, والعدد قليل, يعني المرأة ليس بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نفرين, واحد كبير وواحد صغير. لا, مقصود الإقامة, إذا أقيمت الصلاة يسمع الإنسان الإقامة, وأما إذا يعني دخل في الصلاة يعني يقطعها الإنسان. أقيمة الصلاة, الله أكبر الله أكبر, نعم. أول الإقامة يا شيخ, إذا كان في أولها يقطعها, نعم, إذا كان في أول الصلاة يقطعها, وإن كان في آخرها يتمها قبيل بدون سلام. قول أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس, نعم, فنوحته بالماء. يعني هذا فيه أن الافتراش يقال له لبس, وأن اللبس يطلق على أكثر مما هو يعني غالب في الاستعمال هو لبس الثياب, بل الجلوس أو الافتراش يقال له لبس, وقد اسود من طول ما لبس يعني استعمل, يعني يمكن أن يكون يعني أن هذا يعني لتليينه, وأنه قد يعني حصل منه يعني قسوة, وأن الماء يلينه إذا نضح أو إذا نضح فيه, ويحتمل أن يكون يعني فيه يعني وسخ يعني من طول يعني طول الاستعمال, فيريد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على شيء نظيف ما في وسخ. إن كان الطفل غير مميز, لا يعتبر وجوده مثل عدم, إذا كان غير مميز لا يعتبر يصف به, لا يكون صفا مع شخص واحد. يقول: هل تجوز الصلاة فوق السطح من المسجد الحرام, علما بأن السطح العلوي في مكة أعلى من الكعبة؟ حتى اللي دون السطح أعلى من الكعبة, يعني قضية الناس يستقبلون الكعبة سواء كانوا أعلى منها أو أخفض منها, يجوز ولو كانوا أعلى منها. يقول: يا فضيلة الشيخ حفظك الله, أنا زائر من أمريكا وأريد منكم أن تدعو لي, فادعوا لي واسأل الله لي أن يقوي حفظي وفهمي ويرفع ويرزقني الجنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك والحاضرين وجميع المسلمين للتوفيق لما تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. من كان يدعو بدعاء وتحول الإمام إلى ركن آخر من أركان الصلاة, هل يقطع الدعاء أم يكمله ثم يدرك الإمام؟ الدعاء يعني كما هو معلوم إذا كان أنه طويل طبعا لا يكمله, وإذا كان أنه قصير أو أنه يعني كلمتين أو ثلاث يأتي بها, وذلك لا يعني لا يؤخره. ما حكم بيع ماء زمزم؟ الإنسان إذا ملك الماء له أن يبيعه, يعني إذا أتى به بسيارته مثل المياه الأخرى, إذا يعني حازه بسيارته أو في حوضه أو في خزانه فله أن يبيعه. ما فعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع علقمة والأسود, كان صلى واحد يمين وواحد يسار, نعم, في ضيق المكان الآن, خاصة أحيانا الآن في الحج والخيام مع ضيقها, هل يجوز للناس هكذا أن يكون الصف الأول يمين ويسار الإمام؟ والله نعم, إذا امتلأ المكان واحتاج الناس إلى أن يصفوا يمين ويسار يمكن. يقول: بالنسبة للانصراف قبل الإمام, في بلادنا النساء لا يصلين في مساجدنا, فهل يجوز لنا أن ننصرف قبل الإمام؟ نعم, الإمام إذا كان أنه يعني يطول مو لازم أنكم تبقون يعني ما يبقى لهم, يمكن الإمام يعني يبقى إلى بعد طلوع الشمس إذا صلى الفجر مثلا, فأنتم يعني لستم ملزمين بمتابعته، ولكن المقصود من ذلك هو الانصراف من الصلاة أو الشيء الذي فيه، أو يكون يعني مثلا انصرافه إلى جهة المأمومين، بحيث أنه يعني الإنسان مو بس يسلم ويقوم على طول. يقول: هل يجوز إخراج الأرز الذي ما زالت القشور عليه باقية ولم تنقى في زكاة الفطر؟ لا، ما يجوز، وإنما يعني حتى ينقى وحتى يعني يكون صافي، يعني مثل السنبل، يعني كونه يصير في سنبله، ليس الإنسان يخرج شيء في سنبله، وإنما شيء يعني قد أخرج من سنبله. أما إذا كان يعني أشياء قليلة وما إلى ذلك هذا أمر سهل. الإمام إذا انحرف إلى المأمومين، هل يعطي القبلة ظهره أو ينحرف انحراف؟ والله هو الذي يبدو أنه يعطي القبلة ظهره، يستدبر القبلة ويستقبل الناس. هل اشتراك سبعة رجال في الأضحية في البقرة أو عشرة رجال في الإبل يجوز في الحضر أو هو خاص في السفر؟ في الحضر، وش الذي خاص في السفر؟ الأضحية، الأضحية والهدي كلها يشترك فيها، وفي الإبل البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة، وسواء كان الناس في حضر أو كانوا في سفر. العجيب يقول سبعة في البقرة وعشرة في الإبل. لا، عشرة ما فيه، سبعة. هل وضع اليدين على الصدر بعد الركوع سنة؟ نعم، جاء ما يدل عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، وأحوال المصلي أربعة، فهو إما قائم وإما راكع وإما ساجد وإما جالس، هذه أحوال المصلي في الصلاة. والقيام يكون قبل الركوع وبعده، والسجود والجلوس يكون بين السجدتين وفي التشهد، التشهد الأول والأخير. وقوله إذا كان قائما في الصلاة يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وبعض أهل العلم يقول أنه لا يضع يديه بعد الركوع، لأن الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما تعرضوا للتنصيص على فعل بعد الركوع، لكن ما دام جاء حديث عام يدل بعمومه على دخول ذلك فإنه يكون سنة. قول عبد الله بن يزيد الخطمي عن البراء وهو غير كذوب. قول إيش؟ قول إيش؟ عبد الله بن يزيد الخطمي. نعم. عن البراء وهو غير كذوب. هذا ليس تعديل وتوثيق، يعني يعني الصحابة رضي الله عنهم عدول ولا يحتاجون إلى تعديل أحد، ولكن المقصود من هذا هو التأكيد. يعني أن الذي أخبركم عنه يعني هو عن هذا الشخص، وثقوا بأن الكلام الذي يحدثكم به أنه حق وصدق، وهذا من جنس قول الصحابي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فهو صادق مصدوق ولو ما قيل. إذا انصرف الإمام إلى المأمومين هل هناك مقدار معين للبقاء؟ متى؟ بعد إذا انصرف الإمام إلى المأمومين هل هناك مقدار معين؟ ما فيه إلا كونه يعني يأتي للذكر بعد الصلاة والتسبيح، وبعد ذلك إن شاء أن يبقى بقي وإن شاء أن يقوم قام. يقول: هناك من يقول إن شروط لا إله إلا الله شروط صحة باعتبار اعتقاد العبد لها فيما بينه وبين ربه، لأن أغلبها شروط قلبية وعلينا بالظاهر، وهي شروط كمال باعتبار حفظ كونها سبعة وتعلم أدلتها ومعرفتها بالتفصيل، فما رأيكم في هذا؟ الظاهر نعم، الناس ما لهم إلا الظاهر، الناس لا يعرفون إلا الظاهر، المسلم يعني بما ظهر لهم منه يعني يحكمون عليه، والبواطن علمها عند الله،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب جماع أو جماع، أبواب ما يصلى فيه. يعني أن هذه الأبواب التي ستأتي تتعلق بالثياب التي يصلى فيها، يعني ما الثياب التي يصلى فيها، هذه الأبواب تتعلق بها. والمقصود من ذلك ما هو واجب متعين وما هو أكمل وما هو أفضل. والواجب المتعين هو ستر العورة، وهي من السرة إلى الركبة. والكمال في اللباس الكامل الذي يكون به الزينة ويكون به ستر العورة وغير ذلك. وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ففسر ذلك بأنه عند كل صلاة. وكما ذكرت، المتعين هو ستر العورة، وفي حال السعة والتمكن يأتي الإنسان بما هو أكمل وبما هو أتم من غير إسراف وتجاوز للحد. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، قال: أو لكلكم ثوبان. نعم. أو لكلكم ثوبان، يعني أنه لو كانت الصلاة يعني في الثوب الواحد يعني غير سائغة، من الذي يتمكن من يحصل ثوبيه؟ ومعنى هذا أن الصلاة في الثوب الواحد سائغة وأنه لا بأس بها. ولكن الأكمل كونه يكون عليه ثوبان، كإزار ورداء، إزار ورداء أو سراويل يعني وقميص، أو قطعتان يضم بعضهما إلى بعض فيلتحف بهما الإنسان، يتزر ببعضها في نصفه الأسفل ويجعل أطرافها على كتفيه وعلى منكبيه. فالصلاة في الثوب الواحد سائغة، ولكن كونه يصلى في ثوبين مع القدرة، والمراد بالثوب القطعة من القماش كالإزار والرداء، فإنهما ثوبان. والثوب الواحد القطعة من القماش التي يلفها الإنسان على وسطه بمثابة الإزار، ويجعل أطرافها على كتفيه فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أول كلكم ثوبان، يعني لو كانت الصلاة لازمة في الثوب، أن الإنسان لا يصلي إلا في ثوبين، من الذي يملك ثوبين؟ وهذا يعني يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قلة ذات اليد وقلة السعة في المال. ولهذا لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال: أول كلكم ثوبان، يعني أن الصلاة في الثوب الواحد سائغة، ولكن إذا أمكن أن يصلى في ثوبين أو يعني يؤتى بشيء كافي فإن هذا هو المتعين وهذا هو الذي لا بد منه. وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع إلا أن يتزر بإزار فقط يستر به عورته، فالله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم، يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال: حدثنا القعنبي. حدثنا القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث المشهور، الإمام، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.

عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وهو المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي أمامة بن سهل. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف واسمه أسعد وهو معدود في الصحابة له رؤية ولكن ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن أبي سلمة. عن عمر بن أبي سلمة سبط ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي صغير أخرج حديثه وأصحابه في الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إزراره طارق به. فأطلق إزاره. فأطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إزاره طارق به. هكذا في رواية طارق له طارقا له حين طارق به. أيوة به. أي نعم. والرواية الثانية وشي له له آه. يعني يبدو كلها المستقيمات يعني طارقا له يعني على الثاني أو طارق به على الآخر يعني كل منهما مستقيم. فأطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما أنقض الصلاة قال أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم ورد أبو داود حديث طلق بن علي اليمامي رضي الله عنه أنهم وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفدنا قدمنا على نبينا نعم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الصلاة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره ففارق به على إزاره يعني جعلهما يعني مع بعض يعني مسامة بعضهما لبعض كأنهما ثوب واحد فيعني التحفاء ويش نعم فاشتمل بهما اشتمل به مثل التحف به يعني اشتمل بهما يعني بالاثنين يعني معناها أنه جعلهما ثوبا واحدة بمثابة الثوب الواحد يعني بمعنى أنه جعل هذا ملتصق بهذا أو مطبق على هذا يعني كأنهما يعني هما ثوبان وكأنهما ثوب واحد يعني من جهة وضع بعضهما على بعض لم يجعل واحد إزار والثاني رداء وإنما يعني طرق هذا على هذا ثم اشتمل بهما وقال أو كلكم يجد ثوبين يعني ما في يعني ليس كل يجد ثوبين ولو كان الثوب أو الصلاة بالثوب الواحد يعني لا تجوز من منكم يجد ثوبين يعني وذلك لقلة يدهم قلة يعني ما بأيديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني معناه أن الإنسان إذا كان عنده ثوبان يستعملهما وإذا كان ما عنده إلا ثوب واحد فيكفيه واتقوا الله ما استطعتم وإن كان الثوب الواحد لا يكفي إلا لستر عورته يستر به عورته وإن كان يكفي لستر العورة وأن يضاف أو ينسف على الكتفين أو على أحدهما منه شيء فعلى ذلك نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي ملازم بن عمرو الحنفي ملازم بن عبد الله ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر الحنفي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن عن عبد الله بن بدر الحنفي وهو ثقة أخرج أصحاب السنن نعم ثقة أخرج أصحاب السنن عن قيس بن طلق بن علي وهو صدوق أخرج أصحاب السنن عن طلق بن علي الحنفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنن ويعني هذا الإسناد

قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء رداني. نعم. شيء إثبات الصفة فيه؟ لا، هذا ما يثبت فيه صفة الإزار ولا الرداء، وإنما هذا فيه بيان يعني اختصاص الله عز وجل بهما، يعني ويعني اتصافه بهما، يعني مثل ما أن الإنسان يعني يستعمل الإزار والرداء، فالله عز وجل موصوف بالكبرياء والعظمة وهما إزاره ورداءه، لكن لا يقال إن من صفات الله الإزار والرداء، وإنما يقال الرداء العظمة والكبرياء إزاره ورداءه، إزاره ورداءه. وهذا من جنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأنصار: الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، يعني معناه قربهم منه والتصاقهم به كالتصاق الشعار بالإنسان، والناس الذين وراءهم مثل الثوب، يعني فالمقصود من ذلك التشبيه، وليس المقصود من ذلك أن الله عز وجل يعني له يعني إزار ورداء، يعني وأن من صفاته الإزار والرداء، وإنما اختصاص الله عز وجل بهما واتصافه بهما وأنه لا يشارك فيهما أحد، يعني هذا هو الذي يوصف الله تعالى به. ولكن لا يجوز أن يقال أن الله عز وجل من صفاته الإزار ومن صفاته الرداء. يوضح ذلك حديث الأنصار: الأنصار شعار والناس دثار، معلوم أن الأنصار ما هم يعني شعارا يعني، وإنما هم بتشبيه بقربهم منه والتصاقهم به، كما يحصل أن الشعار الملاصق للجسد، فالأنصار مثل الشعار، مثل الشعار، وغيرهم كالدثار وهو الذي وراء الشعار. يقول الأخ: بمناسبة العام الهجري الجديد، نرجو أن تنبه الطلاب إلى أهمية التاريخ بالهجري، وهل ينبغي لطالب العلم أن يؤرخ بالتاريخ الإفرنجي؟ فبعضهم يقول إن التاريخ الإفرنجي منضبط. كيف ينضبط والتاريخ الهجري ما ينضبط، والأحكام الشرعية أنيطت به، وعمر رضي الله عنه يعني جعل التاريخ به، والمسلمون تبعه على ذلك وعملوا بذلك، فتاريخ المسلمين كون الإنسان المسلم يستعمله يعني لا شك أن يعني ما نقول أولى من تاريخ النصارى، بل هو المتعين، تاريخ النصارى للنصارى وتاريخ المسلمين للمسلمين، تاريخ المسلمين للمسلمين. وكونه ينضبط أو لا ينضبط، يعني المعلوم أن الناس من قديم الزمان كانوا يستعملون التاريخ بالتاريخ الهجري وهو منضبط ولا إشكال في ذلك، وإنما الفرق يعني هل يكون شهر 29 أو 30، والأمر في ذلك سهل. يقول الأخ: هل هناك أدلة على استحباب الدعاء في المواطن التالية بين خطبتي الجمعة؟ ما أعلم على شيء يدل على هذا. عند نزول المطر، يعني دعاء يعني خاص، يعني الأدعية التي وردت، يعني سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، الأشياء التي وردت يتابعها. أما كل إنسان يسأل الله يعني له شيء، أو يسأل الله أن يغفر له، أو يسأله كذا، ما نعلم شيء يدل عليه، لكن كونه يدعى في الأدعية الخاصة بالمطر وبنزول المطر، نعم يدعى، لأن هذا هو مكانها. بعد ركعتي الطواف الإنسان يدعو، لكن ما نعلم يعني دعاء معين، ما هناك دعاء معين، يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة. بعد الصلاة خلف مقام إبراهيم، نعم الإنسان يدعو، أقول يدعو، لكن ما نعلم يعني نصا على، لأن هذا من المواطن المطلقة، المواطن المطلقة، والإنسان يعني ينبغي له أن يدعو في هذا المكان. ما لكن ليس متعينا لأن ما نعلم يعني شيء يدل على يعني هو السؤال يعني على الإجابة لا لا السؤال على أنه هل هناك أدلة أن يستحب الدعاء هنا وما نعلم أقول ما نعلم دليل يعني يدل على هذا ولكن هذا من الأمور المطلقة التي الإنسان له أن يدعو وله أن لا يدعو وكان الإنسان يدعو أو لا له لا الناس الآن جزاك الله خير يتخذوها سنة بعد ركعتي الطواف يقعدون عند المقام يرفعون أيديهم داعي ويقولون والله سنة والله ما نعلم شيء يمنع من هذا ولا نعلم شيء يعني يدل على الدعاء ورفع اليدين بهذا المكان ما نعلم أنه شيء فيه الدعاء يمكن يدعو لكن رفع اليدين هذا من الأماكن المطلقة التي يمكن الإنسان يدعو يرفع يديه ويمكن أن لا يرفع يديه لأنه ما نعلم شيء يدل عليه والمواضع المطلقة التي ما ورد فيها يعني نفي ولا إثبات يكون الأمر في ذلك واسع إن رفع يديه لا بأس وإن لم يرفعهما لا بأس لكن أحسن الله إليك يعني اتخاذه عادة والاستحباب كونه مستحب ما أعلم شيء يدل عليه ولكن كل إنسان يدعو يدعو لا بأس بذلك ما نعلم شيء يمنعه ولو تكرر من يعني كلما طاف ولو تكرر بعد النافلة الأمر في ذلك واسع مطلق كما قلنا بالنسبة لركعتي الطواف في نهاية الدرس ما نعلم شيء يدل عليه لكن الدعاء يعني دعاء الخطيب في خطبته والمتكلم بعد كلامه يعني يدعو لا بأس بذلك وقد جاء عن بعض السلف يعني ما يدل على ذلك مثل ما جاء في البخاري في آخر يعني آخر حديث في باب في آخر كتاب الإيمان حديث جرير بن عبد الله البجلي لما توفي المغيرة بن شعبة وهو أمير على الكوفة قام وخطب الناس وقال يا أيها الناس استغفروا لأخيكم ويعني واصبروا حتى يأتيكم أمير ثم نزل ثم قال استغفر الله لي ولكم ونزل استغفر الله لي ولكم ونزل دعا دعا له ولهم بالمغفرة ونزل وهذا آخر حديث في كتاب الإيمان من صحيح البخاري الاتخاذ الآن في نهاية الخطبة الأولى للخطبة دائما نختم الخطبة الأولى بهذه استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم ما أعلم يعني شيء يدل على التزام به لكنها يعني كما هو معلوم الدعاء في آخر الخطبة الأولى وكذلك الثانية لا ما نعلم شيء يمنع منه يقول قول القائل في الحديث يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال أليس هذا فيه دليل على عدم لزوم وضع الحائل الساتر بين الرجال والنساء في المسجد أو في المصلى نعم هو ليس بلازم يعني ليس بلازم ولكن كونه يوجد لا شك أن هذا أتم وأكمل إذا كانت المساجد فيها سعة إذا كانت المساجد فيها سعة لا شك أنها أتم وأكمل ولكن يعني حيث تكون المساجد ضيقة يعني فاللزوم ليس بلازم لكن إذا أمكن أن النساء يكون لهم أماكن خاصة ويعني تخص بهن ولا يرين الرجال ولا يراهم الرجال لا سيما مع وجود مكبرات الصوت التي تصل إليهن وكأنهن مع الرجال لا شك أن هذا هو الأولى والأكمل هل في هذا الحديث قبل الأخير حديث سهل بن سعد فيه دليل على أن انكشاف العورة من الأسفل لا يضر المصلي الإنسان عليه أن يستر عورته على قدر طاقته وإن حصل انكشاف غير مقصود لا يؤثر بسبب ضيق الحال وقلة المال وهذا من جنس الذي مر في حديث عمرو بن سلمة الجرمي الذي كان يصلي بالناس وكان عليه يعني إزار يعني كانت تنكشف بعض يعني في فتق أو في شق يعني كانت تنكشف بعض عورته فقالت امرأة خطوا عنا يعني عورة إمامكم فشر له قميصا فشر به وفرح يقول هل يمكن إطلاق على أن العبادة فيها أحكام كحكم الإباحة بحديث صلوا قبل المغرب وفي الثالثة قال لمن شاء، فقد استدل به بعض الأصوليين في باب الإباحة، يعني عبادة مباحة، يقال عبادة مباحة بس ما استوى الطرفين، أقول ما المباح هو الذي يستوي طرفاه، وهنا الصلاة يعني أفضل وأولى، يعني معناه هذا حكم يعني في تخيير وليس فيه إلزام، ولكن من صلى لا شك أنه أفضل، أفضل من لم يصلي، ومن صلى حصل أجرا، ومن لم يصلي ليس عليه إثم، ولكنه فاته خير كثير. فالقضية ما في هناك تساوي الطرفين، والمباح تساوى فيها الطرفين الفعل والترك. لا بس أصل القاعدة خل يعني هل يمكن ما يصلح هذا الاستدلال؟ لا القاعدة هذا المثال، هل يمكن إطلاق على عبادة بأنها مباحة؟ ما أذكر أنه يعني يستوي فيها الطرفان، يعني الفعل والترك. العبادة هنا كما هو معلوم يعني الفعل فيها مقدم على الترك. هذا الأخ يقول الحديث الذي فيه نهي النساء عن رفع رؤوسهن قبل الرجال لكي لا يقع نظرهن على عورات الرجال، هل يصح أن يستدل به على أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن منفصلا باستتار؟ اي نعم، هو يدل على هذا، ما في يعني يدل على أن ما في حاجز، ولهذا جاء في الحديث حرصوا في الرجال أولها وشرها آخرها، وحرصوا النساء آخرها وشرها أولها، لأن شر الصفوف قريب من شر الصفوف، الصف الأول للنساء يعني يلي آخر صفوف الرجال، فهذا شر الصفوف وهذا شر الصفوف، وما كان أبعد اللي هو الصف الأول للرجال وآخر صفوف للنساء، يعني هذا يدل على أنه ما في حاجز ولا في ساتر. ومن المعلوم أن عدم وجود الحواجز إذا كثر الرجال يعني اختصوا بالمسجد، اختصوا بالمسجد، والنساء يعني لا يكون لهن نصيب يعني المسجد لو امتلأ من الرجال، فهم أحق به، لكن يعني إذا جعل أماكن خاصة للنساء يعني ستأتي إلى هذه الأماكن، وسواء امتلأ المسجد ولا ما امتلأ المسجد. يقول في فجر يوم النحر بمزدلفة صلينا مع الإمام في المشعر الحرام وكنا متقدمين عن الإمام إلى جهة القبلة، فما حكم صلاتنا؟ والله لا يجوز الإنسان صلاة الإمام المأموم قدام الإمام، لا تصح، لا تصح الصلاة. الذي يظهر أن مثل هذا عليه أن يعيد، عليه أن يعيد الصلاة ما دام أنها أمام الإمام. هذا يقول أجهل أعمال العمرة حتى لبس الإحرام، فعلمني بعض الناس ذلك ثم ذهبت إلى مكة، إلا أنني عدل عن دخول الحرم المكي وأداء العمرة. عدلت كان في عام 1410، والسؤال ماذا علي الآن؟ الذي دخل في عمرة يجب عليه أن يكملها إذا كان نوى العمرة، ويعني نواها ودخل بها عليه أن يكملها، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز للإنسان أن يتخلى عنها، عن العمرة أو الحج بعد الدخول فيها، ليس له ذلك. وإذا كان الإنسان يعني قد اعتمر بعد ذلك يعني فقد يعني فعل الشيء الذي يعني الذي كان تركه، وإذا لم يعتمر فعليه أن يذهب ويعتمر، عليه أن يذهب ويعتمر، وإذا كان يعني متزوجا عليه أن يذبح شاة، لكونه جامع وهو يعني متلبس في نسك. طيب هذا لو عقد تزوج من 1410 إلى 1419، لو عقد النكاح هو كله يعني ما فيه إلا فدية شاة واحدة، لا بس العقد الآن يصح عقد وهو محرم؟ لا ما يصح, يعاد, يعاد العقد, يعاد العقد. أنا هذا قريب منك, لأنه لا ينكح المحرم ولا ينكح, لا ينكح المحرم ولا ينكح, والعقد يعني لا يصح في حال الإحرام, وإذا وجد العقد يعاد. والأخ والأولاد؟ والأولاد يعني أولاد شرعيون, لأنه يعني نكاح يعني فيه شبهة. لا لا ليس الثياب أمر سهل, بس الكلام على هذا الذي هو الجماع. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج, هذا ما نعلم في حديث, أقول لا نعلم في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يقول عندنا بعض الناس في المساجد يقولون الصلاة خير من النوم حتى في الأذان الأول في صلاة الصبح, وعندما يسمع الناس النداء بهذه الكيفية في رمضان يتركون السحور ظنا منهم بأن الوقت قد حان, فهل هذا صحيح؟ التفاوت بين الناس لا يجوز. إذا كان الناس كلهم على طريقة واحدة يأتون بالصلاة خير من النوم في الأذان الأول ويفهمون هذا, الأمر في ذلك سهل. ولكن كون أحد المعتاد عندهم أن الأذان أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني ثم يأتي أناس ويقولون في الأذان الأول ويشوشون عليهم, ليس لهم ذلك. سؤاله الثاني يقول بعض الناس يصلون ثم يأتوا باستراحة بين الركعة الأولى والثانية, وضح لنا هذه المسألة علما بأن هذه الاستراحة لا يتحملها بعض الناس ككبار السن. استراحة لا يتحملها بعض الناس؟ أي. كبار السن هم بحاجة للاستراحة؟ كبار السن هم اللي يبون الاستراحة. كيف السؤال؟ كأنه اللي يفهمه أن هذا إمام يستريح بعد الركعة, واللي خلف المأمومين الكبار السن زعلانين من إمامه, ليش تستريح؟ قم مباشرة.